إن يعلم كثيرة لا تعد ولا تحصى. صدق ربنا القائل في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأكدها في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولكن أعظم هذه النعم وأكبر هذه المنن هي نعمة الإسلام. أن هدانا الله عز وجل لهذا الدين فجعلنا من المسلمين. صدق ربي القائل تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام وأن نموت على الإسلام وأن نحشر في زمرة المسلمين. اللهم آمين. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فكما من الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام من علينا بنعمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا في حقه سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني بشرا مثلهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يطهرهم من الشرك، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة أي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي صلاة كثيرة دائمة ترضاها إلى يوم الدين، عليه وعلى كل من تمسك بسنته وسار على نهجه، وارض اللهم عن التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، وموضوعنا أيها الأحباب عن حجاب المرأة المسلمة أو خمار المرأة المسلمة أو الزي الذي ينبغي أن تكون عليه من آمنت بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، بين هذا الأمر وبين أنه فرض، وبين مؤامرات أعداء الإسلام عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى حسن الأداء وأن يوفقكم إلى حسن الاستماع. اللهم آمين. أيها الأحباب، وقد خلق الله عز وجل الرجل والمرأة، هذه حقيقة لابد أن نؤكدها قبل أن نتحدث عن الفرضية، لأن الله عز وجل يقول في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر. فاللي خلق يؤمر، اللي خلق يؤمر. احنا عندنا مثلا حتى في العامية كده يقول لك: من حكم في ماله ما ظلم، هو حماله حال. فربنا عز وجل وضح أنه خلق الرجل وخلق المرأة. قال في آخر سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يسيب الناس كده يعني، اللي يظلم يظلم واللي يلبس يلبس واللي ما يلبس هو حر؟ لا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، بتراء من مني تمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين. الزوجين يعني النوعين، الذكر أدي الراجل والأنثى أدي المرأة. يجي السؤال بقى النهائي: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قادر عز وجل. طب وفي إحياء موتى ليه؟ عشان في حساب، ولا ربنا هيحيينا في الآخرة كده وخلاص أنا أحييكم وخلاص انتهينا؟ لا، في حساب، في حساب على أوامر الله عز وجل إن أمر بيها اتنفذت ولا لا. ولذلك الله تبارك وتعالى وضح أهو: زوجين، الذكر والأنثى، أدي الراجل وأدي المرأة. طيب هل الراجل يساوي المرأة؟ خلي بالك، لان الكلمات النهاردة بتصاغ بطريقة والعياذ بالله مؤداها للكفر. اي والله كده، يجيبوا كلام يحتمل دي ويحتمل دي، يعني انت النهارده لما تقول ان الراجل متساوي مع المراه ولا بد من مساواه الرجل بالمراه، كلام غلط. لسه حدده عايز ايه؟ تساوي الرجل بالمراه في ايه؟ في الثواب والعقاب. يبقى كلامك صح، لان الله قال في اخر سوره آل عمران: فاستجاب لهم ربهم اني لا اطيع عمل عامل منكم من ذكر، ادي راجل، او انثى، ادي المراه، بعضكم من بعض. سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يبقى في الثواب وفي العقاب وفي المسؤولية امام الله، ايوه ماشي صح، في مساواة. لكن في الميراث لا، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. طيب في الاعباء والتكاليف لا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، لان ربنا خلق المرأة بطبيعة وخلق الرجل بطبيعة. ده راجل طبيعته راجل، دي امرأة طبيعتها امرأة. الراجل طبيعته فيه يمكن قلبه يعني مفهوش يعني حنية كده، او رئة سايدة زي المرأة، عواطفه مش متأججة زيها، لان المرأة محتاجة للعواطف الكبيرة علشان الولد. ولذلك يقول لك: وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. سورة الاسراء: احتاج الولد للاب في الانفاق واحتاج الى الام في الاشفاق. يبقى الاب بينفق والام بتشفق، اذا ده له طبيعة ودي ليها طبيعة. امرأة تحمل يعني حيض وكذا وبيت واولاد ليها طبيعتها، والراجل بيشقى وبينزل يشتغل وبيجيب الاجر وهكذا. اعداء الله عز وجل عايزين يقولك المساواة الرجل بالمرأة، عايزين يقول الراجل زي المرأة. طب هم زي النساء، احنا مالنا ومالنا؟ واحد عايز يعمل نفسه زي المرأة، لكن لا، احنا مش كده، احنا مسلمين الحمد لله ماشيين على نهج الله عز وجل. الراجل راجل والمرأة مرأة، هم متغاضين طبعا وقاعدين كل شوية مساواة الرجل بالمرأة، وطلع واحدة حسبنا الله ونعم الوكيل وتقول لك لن يرتاح ذلك. اهو ربنا ريحنا منها خالص الحمد لله، غارت 60 داهية ولا عذاب الاخرة في اكبر لسه. طلع بتقول لك مش هيرتاح بالي ولا حاجة الا لما الراجل، الا لما المرأة تورث زي الراجل بالظبط، تتساوى المرأة مع الرجل في الميراث. شوف الكفر. وواحد ثاني هبل لسه طلع هو بيقول لك المفروض ان المرأة عادي زي ما في ماتشات للكورة للرجال يكون في ماتشات للنساء، وعملوا فريق اخوان من الستات اللي بيلعبوا ضد بعض كورة قدم. قدم هو انت واحدة تخبط الكورة بدماغك وترقص وتحطها جون. لو المصيبة لو كانت حامل، تخيل منظرها كده وهي حامل وبتجري على الكورة، حاجة خيبة والله العظيم. لما فاهم ايه ده، الناس دي مخها ضرب خلاص، الناس دي مخها ضرب. يقول لك دي مساواة، مساواة الراجل بالمرأة. هل هذه مساواة؟ لا والله العظيم، ده امتهان للمرأة، امتهان لكرامة المرأة ولأنوثة المرأة وهكذا. اذا ايها الاحباب، الله عز وجل خلق، والخالق هو اللي بيخلق. طبعا ربنا كرم المرأة وكرم الراجل، لانه قال في سورة الاسراء: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر، بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تعال شوف تكريم الله. ربنا كرم الراجل في امور مش موضوعنا، احنا عايزين نشوف تكريم الاسلام للمرأة في الجانب اللي احنا بنتكلم فيه النهارده بقى، اللي هو جانب كسر العورة. انا لسه بقول لك ان ربنا خلق، اسأل الخالق، قل له: يا خالق يلي خلق، ايه هي حدود العورة عشان نداريها عشان نغطيها؟ انت بتسأل الخالق لان هو الخالق. وقال في سورة الاعراف: الا له الخالق والايه والامر، تبارك الله رب العالمين، له الخالق والامر. هو الخالق يبقى هو اللي يؤمر، فيا خالق اؤمر. عورة المرأة ايه؟ عورة المرأة ذكرها الله عز وجل في ايات في كتابه الكريم، استنبط العلماء منها احكام. في خلاف بسيط بين العلماء على موضوع مش وقته اطلاقا، لان احنا في عصر والعياذ بالله عصر عري، عصر اباحية، عصر اصبح فيه فجور عادي جدا جدا. واحدة طالعة شعرها باين، واحدة لابسة قصير ولا نفسي تلبس وماشية عادي، محدش بيكلمها ولا حد عايز يسألها في حاجة، بل بالعكس بيعتبروا ده تقدم، ديليكات، اتيكيت، سنس، بنت متطورة، هي الحياة كده. سيبوكوا بقى من الدقة القديمة اللي في دماغكم، وللأسف بتسمع هذا الكلام في وسائل الإعلام. وسائل الاعلام. احنا لسه جايين وسائل الاعلام بتعمل ايه في الحجاب ده؟ واحده بس اتحجبت من المذيعات، صدر قرار بعدم ظهورها على الشاشه. ممنوع اللي دي تيجي من طرف الشاشه ابدا وتسال ليه. يقول لك الله هنطلع واحده بحجابها على الشاشه، الناس يقولوا ايه؟ يقولوا علينا ايه؟ دوله مسلمه يا راجل. اصل خلي بالك كمان ده في موضوع انت مش واخد بالك منه، ده اصبح ارسالنا دلوقتي ارسال عالمي. بلاد بره بيشوفوا الارسال عندنا، يشوفوا عندنا ستات متغطيات ولابسين حجاب شر بره وبعيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. هات لي كده النهارده واحده محجبه، شوف لي واحد كده من المسؤولين محجب زوجته. حجاب ايه؟ بس هم يسيبونا في حالنا، يعني يسيبونا في حالنا بس. يا ريت هم والعياذ بالله يركب العري ويسيبونا احنا بقى في حالنا. متى ابدا اخت سالمه من التقليد ومن الحرب، وبقت زي حالتنا كده لما تروح تقدم على وظيفه ولا تقدم على قطعه ارض اللي بياخدوها دي، يكتبوا لها تحت كده المذكوره محجبه، زي ما المذكور ملتحق بسلامته مربي دقنه. خلي بالك باين علامه الصلاه في وشه، فراعي الموضوع ده وانت بتوزع بقى عشان تاخد بالك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا تبارك وتعالى وضح عورة الراجل مش موضوعنا، من هي القبل والكبر، لا ده من السرة الى الركبة، لا ده السرة في حد ذاتها مش عورة ولا الركبة في حد ذاتها عورة، انما عورة الراجل ما بين السرة والركبة مش موضوعنا، لان احنا منظرنا كده يعني الحمد لله رب العالمين، يعني مغطينا مفيش، هذا الكف هنا وادي الوش بس اللي ظاهر كله بعد كده ايه يعني كرجالة يعني. فمش موضوعنا، لكن نتكلم عن المرأة. المرأة دي على خلاف يعني ايه؟ انا مش هتكلم في الخلاف، وانا قلنا عايزين نكبر مخنا شويه. احنا ما هو احنا مالناش شغلانه لبعض، في اخوه مالهمش شغلانه لبعض. يقول لك تعالى انا بس انت شغلتي وانا شغلتك، انت بقى يا اخي ان شاء الله مراتك ايه، لابسه نقاب ولا لابسه حجاب؟ لا لا لا لا سيبك من الحجاب، لابد ان تلبس النقاب. لا خلاص بقى سيب النقاب، احنا لابد ان تلبس البيشه، بلاش النقاب ولا البيشه، البيشه كمان لازم يكون اسود. الله، وبعدين في الموضوع وانت ما تملكش على الاخوات ولا ايه؟ هو انت تخصص اخوات؟ ما تشوف طب واللي بره دول مين اللي هيدعوهم الى الله؟ اللي بره دول والعياذ بالله العرايا دول مسؤوليه مين؟ ولا احنا عاملين زي الدكتور اللي كاتب على العياده ممنوع دخول المرضى، انا عايز واحد يكون صحته كويسه علشان اديله مقوي، اقويه واديله مقويات. طب والعيان اللي بيطرش وبيسهل ده مين اللي هيعالجه؟ اختصاص مين ده؟ فحته الخلاف دي مش هنتكلم فيه. والله احنا بس عايزين الاساس، وبعد كده نشوف الفضل او المستحب او المندوب او المستحسن، ونبتدي نناقش اراء العلماء. علماء قالوا كده. الله تبارك وتعالى فرض على المرأة، بقول فرض بأمر من الله ان تداري عورتها، وبعدين وضح بعد كده ايه اللي هي العورة. قال عز وجل في سورة الاعراف، معلش انا النهارده هقول ارقام الايات، الاعراف 26. ليه؟ علشان لما بنيجي نتحاسب بنلاقي ناس مش حافظه حتى المصحف، مش حافظه الايات حتى، مش عارفه ارقامها. يقول لك انت بتقول الكلام ده فيه اثاره، الكلام ده مش عارف ايه. طب ده كلام الله عز وجل. بنقول قال الله عز وجل، ولما نقول قران نفسنا اللي بيحاسبنا حاسبنا على القران. انا لو قلت ايه مش ايه، لو ادعيت ان دي ايه في كتاب الله صح، طب انسان بيحرف في الدين وبيخرب. لو جبت حديث مش حديث صح، انا معاك نتحاسب. انما بقول قران وبقول في صوره كذا وبقول النهارده الايات رقم كذا، مين يحاسبني بقى؟ ماليش دعوه انا بقى الكلام ده يتطابق مع السياسه ضد السياسه، انا مالي مال الكلام ده. انا بقول قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقطعا ما دام الدولة مش ماشية على نهج الله هيتعارض الكلام ده معاه، ده مليون المية. والا بالله عليك قول لي انت لما تيجي النهارده تتكلم، تعال افتح المصحف كده وقول هات سورة المائدة. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ها؟ انت بتقول ايه دلوقتي؟ بتقول قرآن مش كده؟ سورة دي سورة المائدة كده؟ دي ولا سياسة؟ لا دي. هتيجي تقول له دين، ده في سورة المائدة. دين؟ لا سياسة. عشان احنا بنص على الخمره. طب بلاش الايه دي، شيل الايه دي، شرط شيل ماشي. تعال هات سوره المائده برضه. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود. هات سوره البقره. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ده انت بتتكلم في الدين ولا بتتكلم في السياسه دلوقتي؟ لا دين. بتتكلم في الدين؟ لا سياسه. دين لانها في القران، سياسه لان النظام زي ما انت فاهم. تعال اقول بقى سوره النور. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وبعدها بقى ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. طب لما بيجي سايح عندنا في بلدنا ومعاه واحدة الجيرل فريند بتاعته صديق جاية من أمريكا وعايز يسكن عندك في بلدك في فندق ويسكن هو وهي في أوضة واحدة بتاع الريسبشن يا إدارة مين معاه حاجة بحيث يسكنه، هتيجي أنت تقول لي بقى بصورة النور يبقى أنت بتتكلم في دين ولا سياسة؟ لا سياحة. ما هتعمل إيه؟ اقول لك تعالى بقى تضد انت مره بتتكلم مش عارف في سياسه ايه ومره بتتكلم في ايه ومره قاعد تتكلم في السياحه. لا اله الا الله. انا بقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعشان هم مش ماشيين على المنهج الرباني فبيتصوروا ان دي بقى تدخل في اختصاصات، لكن لو هم مشوا على منهج الله هيبقى في مشكله. اقول قال الله عز وجل امرهم صح الحمد لله اهي، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم اهي، وهكذا. فمن المبدا ده ايها الاحباب لما بنيجي نتكلم احنا مثلا عن الحجاب هتقول لي طب النهارده انا موضوع الحجاب اهو بتكلم عن خمار المراه المسلمه مش كده؟ لا دي برضه سياسه. ليه؟ لان مفيش واحده من النساء المسؤولين محجبه. لما تتكلم انت في الكلام ده هيتقال لك ايه؟ انت مالك ومال النساء بتوعنا؟ ده بيجيب سيره النساء، ده بيجيب سيره فلان، ده بيتكلم عن كذا. اصل سياسه البلد مش ان يعني مش ماشيه في طريق الله عز وجل على انها تحجب النساء وتدعو الى الحجاب. ممكن بقى ادعو بقى زي ما اقول في الاخر الحجاب بقى الثاني بقى اركب الموجة وانحرف فيها فكرنا بقول لك عليها. لكن لما بتتكلم انت في الاسلام اهو هتخبص اكيد في حته. انا مالي بقى بالعربي كده وعلى بلاطة؟ يرحم الله الامام الشهيد حسن البنا قال كلمة جميلة جدا، ان قيل لكم الى ما تدعون ايه دعوة كنت يعني ايه تدعو ليه؟ قولوا ندعو الى الاسلام. ايه هو؟ والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه، فان قيل لكم هذه السياسة فقولوا هذا هو الاسلام ونحن لا نعرف هذه التسميات. دي بمنتهى الوضوح. الله يقول في سورة الاعراف 26 يا بني ادم، ان كان واحد بني ادم يخش في مدرسة الحديث يا بني ادم كلام جاي عليه ماشي، يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباسا يواري سوآتكم اللي هو بتغطي بيه العورة، وريشة اللي بتتزين بيه يعني انت مطالب بستر العورة اصلا وبعد كده تتزين زي سورة الاعراف برضه. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني تزينوا، استر عورتك ده الاساس وبعد كده تزين، ريشة تتزين بيه وانزلنا يعني نزلنا من لا ربنا نزل المية طلعت القطن وانت بتاخد القطن بتغزله وبتعمل بيه ملابس وهكذا. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. ولباس التقوى، تقوى الخوف من الله، ذلك خير، ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون. اي ذلك من ايات الله انه امر بستر العوره للعبد، ما تمشي عورته تنكشف كده، امروا ان يسترها كما قال ربنا عز وجل في سوره طه في شأن سيدنا آدم وأمنا حواء لما نزل من الجنة فأكل منها فبدت لهما سوآتهما اللي هي العورة وطفقا على طول عورة انكشفت وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. دي فطرة في الإنسان، فطرة في الإنسان إن يستر عورته. لما اقول لك واحد كده حطه في صحراء ما تخليش حد يكلمه خالص ويا شوف يكبر يكبر يكبر يبتدي يعطيه على طول يقول لك المكان ده لازم يتسطر لازم اسطر عورته من غير ما حد يقول له، فطره. فالله يقول ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون، اي يتذكروا نعمه الله ويشكرونه عليها. يا الايه بعدها على طول يا بني ادم ربنا بيقول انا نزلت لكم لباس يستركم اهو ملابس تستر عورتكم وبعدين تزينوا زي ما انتم عايزين. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان، اوعى الشيطان يضحك عليك، كما اخرج ابويكم من الجنه اللي هو ابونا ادم ومن حواء عمل ايه؟ ينزع، بص لفظ ينزع، ينزع يعني ايه؟ يعني شد بس بعمق قوه كده يعني حاجه مش سهله لان الاصل فينا الحياء والستر، فالشيطان ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يبقى ربنا بيغطي والشيطان بيكشف. نمشي ورا مين؟ ولذلك الله لما قال فلا تبرجن تبرج الايه؟ الجاهلية. الجاهلية الاولى. جاهلية. مش تقدم. مش اتكيت. مش ركاضة. بيقولوها في وسائل الاعلام. والمرأة المتقدمة. المرأة العصرية. العصرية ايه؟ المتبرجة والعياذ بالله. لا دي جاهلية مش تقدم. كما قال الله في سورة الاحزاب. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. جاهلية الاولى. جاهلية ايه? اذا الله عز وجل يوضح لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه ملعون ده يراكم هو وقبيله الشيطان يعني من حيث لا ترونهم ان جعلنا الشياطين اولياء محبين واصدقاء وناظرين لمين اولياء للذين لا يؤمنون واحدة من الاثنين يا تمشي بشرع الله يا تمشي بشرع الشيطان والعياذ بالله والشيطان برضه له شرع مشرعه وضد شرع الله عز وجل وذلك الله لما قال في سورة البقرة الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور خلي بالك ظلمات جمع لكن النور ايه واحد ظلمات الجاهلية والشرك والفقر وكذا وكذا وكذا الى نور الاسلام والذين كفروا اولياؤهم محجوم مين الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات ظلمات الجاهلية وظلمات الشرك وظلمات الكفر وظلمات الرياء وظلمات النفاق والعياذ بالله اذا الله في سورة الاعراف الاية 26 اهو بيقول اضغط وما تكشفوش والا الشيطان هو اللي بيعمل كده طب ازاي يا رب ازاي هنروح على سورة الاحزاب الاية 59 الله يقول يا ايها النبي الخطاب لمين سيدنا النبي عليه السلام نبي مين ده مش نبينا احنا النبي ده بتاع مين النبي ده صلى الله عليه وسلم مش بتاعنا احنا عشان نسمع لكلامه والنفس هو ربنا قال انا رسلتكم نبي كده وخلاص قال في سورة النساء وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وقال في سورة الحشر وما اتاكم الرسول فايه فبشوه حطوه على دماغكم ولا فخذوه ونفذوه وما نهاكم عنه فايه فانتهوا ده كلام الله عز وجل ربنا بيقول له يا ايها النبي قل لازواجك زوجات سيدنا النبي الطاهرات المطهرات ها قل لازواجك وبناتك وخلاص على كده ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين انت من المؤمنين ولا مش من المؤمنين ان كنت من المؤمنين يبقى لا يخطاك ولذلك يقع على مسؤولية كل واحد منا هذا الامر كما سنرى اذا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملوا ايه يدنينا انا يعني اقترب ادنوا مني يعني تعالى قرب مني يدنينا يعني ملابس المرأة يعني الجلباب يعني الفستان يعني العباية يعني اي حاجة لابس ملابسها يعني يدنينا يعني تقترب من الارض تقترب من الارض يعني ايه يعني تبقى طويلة تبقى طويلة تنزل تقترب من الارض يدنين عليهن من جلابيبهن ايه هو الجلباب قيل ما غطى الرأس والوجه وقيل ما غطى الرأس وقيل الجلباب غطاء فوق الخمار كما يعني دي بقى هدي بقى اللي جت فيها الخلاف اللي قال غطى الرأس والوجه فخد ان الوجه يعتبر عورة واللي خد غير الرأي ده قال لا الوجه والكفين مش عورة خلاف بين العلماء وخلاف معتبر اذا الله تبارك وتعالى يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن سبحان الله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مره بيقول حديث من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامه اللي بيطول هدومه متمشى تجرجر وراه من الرجاله كده كبرا وخيلاء لان الحديث البخاري حتى بكر اسمه باب من جر ثوبه من خيلاء اي بسبب الخيلاء فقالت امرأة يا رسول الله ارأيت النساء ماذا يصنعن قال لها طب انت بتقول اللي بيجر في هدومه كده مش ربنا مش هيبصله في الاخرة امال المرأة تعمل ايه طيب قال يرخين شبرا شبر منين من كعب الرجل يعني تصور انت من عند كعب الرجل المرأة كده ترخي شبر تعرف المرأة يعني ايه قالت اذا يا رسول الله تنكشف اقدامهن شوف الحياة عند المرأة مرأة عندها حياة وتعرف كيف على ايه اللي ينكشف منها مش رجليها بتقول طب انا لما اطول شبر مش رجلي حيتان اذا تنكشف اقدامهن. قال يرخينا ذراعا لا يزدنا. ذراعا منين؟ من منتصف الساق. من منتصف الساق يبقى ذراع بس لا يزدنا. طب لو المرأة لبست النهاردة مثلا رشت شبر عشان مش رجلها ما يبانش تقوم تلبس شراب. تلبس شراب لان الاصل في المرأة الحياة. يا رجل سبحان الله في صحيح البخاري جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اسرع بيجي لي مرض الصرع فبتشنج بقى واني اتكشف. تعرف جاية ليه؟ تدعو الله لي. هي بتقول لي ربنا ان ربنا يعافيني يعني. قال ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله ان يعافيك. تختاري ايه؟ قالت الجنة؟ لا اصبر. اوعى تدعي ان ربنا يشفيني خليني بالايه؟ بالصرع اللي انا فيه ما دام فيها الجنة. انما خايفة على ايه؟ قالت يا رسول الله اني اتكشف فادعو الله لي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فما تكشفت. لكن قالت لا خلي المرض فيا عشان ما دام فيه الجنة لا انا عايز الجنة. عايز الجنة بس هي خايفة على ايه؟ وبتتكشف في وضع مرفوع عنها القلم لان بيجي لها صرع. زي ستنا عائشة رضي الله عنها وارضاها في البخاري. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غلة حتى الجزء اللي قطع في الختان هيرجع تاني كما قال الله في سورة الأنعام ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. اللي يلفت نظرها ايه ستنا عائشة؟ تقول له يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. شوف شوف لقطة ايه؟ شوف المرأة اللي عندها حياة المؤمنة. الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض وفي موقف ايه؟ موقف آخرة. قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ثم تلا قول الله عز وجل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حد فاضي في الآخر يبص على اللي جنبه هو مين؟ ومع هذا شوف المرأة المسلمة لقطة ايه؟ شوف حياها. هكذا أيها الأحباب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ولذلك لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أطيل ذيلي بطول ذيلي يعني إيه؟ يعني فستان أطويل وأمشي في المكان القذر فبيجرجر ورايا نجاتة. قال لها إيه الطريق؟ لا قال يطهره ما بعده. يطهره ما بعده. طالما ناشف هتمشي على مكان طاهر الطاهر هيزيل ايه؟ النجاسه. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي احنا بنحتفل بالاسراء والمعراج اللي احنا بنحتفل بمولده وبنعمل له الليله المحمديه وبنعمل ليله نجيب فيها سيره سيدنا النبي عليه السلام. تعال شوف اللي قاعدين يحتفلوا بسيدنا النبي. واحد فيهم طبع كلامه على مراته. واحد قال لمراته تغطي كده والبسي كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى. ده شوف العظمه. والله يا اخي الايه اللي جايه دي معجزه من معجزات الاسلام. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذينا وكان الله غفورا رحيما. يعني ايه؟ ذلك ادنى ان يعرفن اي ادنى ان يعرفن انهن حرائر. ايه حرائر؟ يعني حرة. اصل زمان كانت في حاجة اسمها الامة العبدة. الامة او العبدة كانت تلبس اشارب واذنها باينة من الاشارب وتروح مطلعة نهاية الاشارب ترخيه على ضهرها من ورا. يبقى واذنها باينة ورقبتها باينة وجزء من صدرها باين. دي اسمها امة. امة. يعني ما ربنا يقول لا المرأة الحرة العفيفة الطهرة الشريفة تلبس الصرحة. ذلك ادنى ان يعرفنا عشان تتعرف انها ايه؟ حرة. انها حرة عفيفة فلا يؤذينا. يبقى ما فيش واحد يؤذيها لا بكلمة ولا بفعل. والنهاردة دي طب والله النهاردة دي معجزة من معجزات الاسلام. تعال شوف النهاردة اللي بيناقشوها على صفحات الجرائد الاقتصاد اللي عامل بلاوي ومشاكل. يقول لك الاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد. هاتي كده واحدة محجبة واحد حتى فكر بس ان يغتصبها ولا يقرب لها. هيقرب لها ايه؟ ده واحدة محجبة طايمة نفسها ماشية بملابسها الفضفاضة الواسعة وبطرحتها ماشية على الارض زي الملك. مين يطمع فيها دي؟ وما يلاقيش الا دي اللي يطمع فيها. ده سبحان الله انت بتلاقي مجموعة 8 ساعات واقفين على الناصية شباب غلبان، شباب مش لاقي حاجة يعملها، شباب وسائل الاعلام ضيعته، ضيعته بين الكورة وبين التمثيليات وبين المسرحيات، انتهى انتهى خلاص. شباب يجي واحد هندي بيعبد البقر، واحد بيسجد للبقرة، ويجي الشباب الشاب الفاجر الماجر الكافر الملحد في بلدنا، والشباب يطلع يجري كل واحد عايز ياخد منه لحظة، اللي عايز يلمسه كده واللي عايز يكتب له فوتوغراف، والبنات طالعين يجروا عليه، بناتنا وشبابنا طالعين يجروا على عابد البقر الفاجر الماجن. ووسائل الاعلام طبعا بتكرمه بس ايه ده فين ده شوف ده وحسبنا الله ونعم الوكيل. شباب واقف على المواصب يعاكس اللي رايحه واللي جاي، خلي اخت محجبه تعدي كده هيقولوا عليها ايه؟ والبنات وقف ستنا الشيخه جايه صح؟ ستك وتجرى كنت اللي قلت صح؟ ستنا الشيخه جايه استنى احسن واحده من اياهم معديه من اياهم كويس يحترموها لغايه ما تعدي هيقولوا ايه اصلا؟ هيقول عليها ايه؟ هيقول عليها ايه؟ ولذلك الله قال اهو ذلك ادنى ان يعرفنا ان يعرفنا انهن حرائق فلا يؤذينا فلا يؤذينا. ولذلك لو اخت محجبه طلعت في اتوبيس وقام لها واحد عادي عشان يقعدها ما في واحد هيتكلم عليه كلمه واحده، كلهم هيقدروه في نفسهم. لكن خلي واحده طالعه مثلا من اللابسين كده اي حاجه والعياذ بالله اقول لك اه واقف لها بقى عشان عايز يعمل نفسه راجل، شوف ناسه غيبه مش عارف اه شوف مش عارف كذا كذا سبحان الله، لانها مطمع. انما الثانيه دي واقف لها ليه؟ ايه السبب واقف لها ليه صحيح؟ ها؟ وهكذا. اذا ايها الاحباب ادي في سوره الاحزاب. الايه الثالثه توضح اكثر في سوره النور الايه 31. علشان ما يتهموناش يقولوا المتطرفون المتعصبون الراجعون المتزمتون الارهابيون المنخرطون المتهوسون، احنا بنقول قال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام اهو. وانا قلت قبل كده الايات اللي احنا بنقولها طول ما هي موجوده في المصحف هنقولها، اللي مش عاجبه يمسحها من المصحف عشان ربنا يمسحها. الله يقول في سوره النور الايه 31 بعد ما قال في الايه 30 لنا احنا كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. واحد يقول لي طب وربنا قدم ليه غض البصر على عدم الزنا؟ ما هو اللي بيأدي للزنا هو عدم غض البصر. كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشر. عشان كده ربنا قال كل المؤمنين يغضها. طب استنى كل المؤمنين وبعدين هيقولوا كل الايه؟ للمؤمنات. اه ده خطاب خاص بقى. ده بيسموه خطاب خاص مش يا بني ادم لا، يا ايها الناس لا، كل المؤمنين يا ايها الذين امنوا خطاب خاص. خطاب خاص ليه؟ لان هم دول اللي هينفذوا. الله يقول في سوره النور انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، مش سمعنا واجلنا، سمعنا وقلنا الكلام ده ما يمشيش النهارده، الكلام ده كان زمان، دلوقتي في تقدم. انا مش فاهم يا اخي الخيابه دي، ايه العلاقه بين التقدم والتكنولوجيا وبين لبس المراه؟ هو كل ما تقدمنا وطلعنا القمر كل ما البتاع ده انا مش فاهم انا ايه يعني ايه العلاقه صحيح؟ يقول لك كل ما نتقدم ويبقى فيه تكنولوجيا كل ما المراه تاثر هدومها. طب ايه الرابط بين الاثنين؟ يعني انت لما تقول لي مثلا انا استطعت اخترع تليفون اكلمك كنت اه صح دي تكنولوجيا تقدم. بنركب طياره تاني اه صح تقدم. والله والله في غواصه اه صح تقدم. ماشي كل ده اه الاستروميه اهو حديث بيجري بينا تقدم. انما ايه العلاقه بين التقدم وبين العري؟ هو كلما ازدادنا تقدما ازدادنا عريا والعياذ بالله؟ اصل الاخلاق ثابته لا تتغير. الكذب رذيله والصدق فضيله، هل مع التقدم هنكذب؟ ويجي واحد يتكلم بالصدق يقول له يا راجل في تقدم صدق يبدع ايه؟ الكلام ده كان زمان، احنا دلوقتي في تقدم، في تكنولوجيا دلوقتي، في تطور. طب وايه اللي دخل التطور في ان انا اكذب؟ اهو بالظبط كده. ايه اللي دخل التطور في العري؟ ولذلك الله تبارك وتعالى حسن القضيه. كل المؤمن قال في سوره النور اهو انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله، يطع الله بالقران، رسوله يبقى السنه، ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. فازوا بايه؟ فازوا بالجنه. قد افلح المؤمنون، سوره المؤمنون، وفي اخرها انه لا يفلح الكافرون. هو لما دخلش الجنه ما فلحش. وهكذا. فالله يقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم من التبعيض، يعني الحاجه الغلط تودي وشك بعيد عنها. ويحفظوا فروجهم بعدم الزنا ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات، خطاب خاص للمؤمنات، ايضا يغضضن من ابصارهن، برضو المرأة تغض بصرها، ويحفظن فروجهن، لغاية كده متساويات معانا. الزيادة على المرأة ايه بقى؟ ولا يبدين زينتهن الا، خلي بالك لا الا، نفي واستثناء، نفي واستثناء بالايه؟ زي بالضبط لا اله الا الله، لا اله نفي، لا معبود بحق في السماء والارض الا الله الثاني اثبات. فدي برضو كده ولا يبدين زينتهن، القاعده العامه. واحد يسال ايه زينتهن؟ ما في المراه زينه، ربنا مزين المراه للراجل. قال في سوره آل عمران زين للناس، ده المبني المجهول زين، ده زين للناس حب الشهوات من النساء، من النساء. اللي بيقول لي بقى لا انا ما بتاثرش بالنساء، انت حره ما بتجيبش سيرتك، انا مالي ومال؟ انا بتكلم على الراجل السوي، الراجل اللي ربنا خلقه راجل. قال زين للناس حب الشهوات من النساء. سيبك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركت على الرجال فتنة بعد اضر من النساء. قال في صحيح مسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. وربنا جعل الميل الطبيعي للراجل للمرأة، لكن جعله بالحلال عن طريق الزواج. ولذلك شوف سيدنا عبد السلام يعتبر انك لو بصيت او سمعت او لمست بايدك يعتبر زنا. ما هو مش الزنا زي ما الناس متصوره كده وخلاص. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: العينان تزنيان وزناهما النظر، والاذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. ولذلك الله يقول: وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ايه ما ظهر منها؟ قيل اللي ظهر هو الخاتم واللي في ايديها، قيل ملابسها الخارجيه اللي تلبسها تعتبر مثلا من زينتها، يعني الوجه والكفين في تفسير، الا ما ظهر منها، ده بس اللي يظهر. وبعدين شوف بقى لام الامر ونون التوكيد: وليضربنا، وليضربنا. ده بالامر يا اخوانا. واحد يقول لي بالعافيه، ايوه بالعافيه. مش مسلمه؟ خلاص بالعافيه. وبذلك امرت. مش ربنا اخر سوره الانعام: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك ايه؟ امرت. ولا خيرت؟ خيرت؟ لا امرت، ده امر نامر به المسلمه المؤمنه، انما غيرها انا مالي ومالها. زي بالظبط انت راجل مسلم اهو، ايوه نامرك غصب عنك تصلي، مفيش حاجه اسمها فيه براحتك. ايه اللي براحتك؟ مفيش براحتك. بالعافيه؟ ايوه بالعافيه، عشان مسلم. هو كده هو الاسلام يا اخوانا، تكليف. هو الاسلام ايه؟ تقول انا مسلم وبيضاء تمشي وتوكل على الله تعملش حاجه؟ لا، الاسلام يعني امتزاج. يبقى وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وليضربن بخمرهن. شوف كلمه ايه؟ خمرهن، خمار. خمار جايه من كلمه خمره، والخمره اللي جايه منها كلمه خمر، والخمر ايه؟ الخمر اللي بيستر العقل، اي حاجه تجاري العقل تستر العقل تغطي على العقل اسمها ايه؟ خمر. خمر كل مسكر حرام. ايه مسكر؟ كل ما خمر العقل، كل ما غطى العقل، كل ما ستر العقل، كل ما دار العقل يبقى حرام. سميه بقى وايت هورس بلاك اند وايت، سميه حشيش، سميه افيون، سميه مكسفورت، سميه زي ما تسميه، ماليش دعوه. بيأثر على العقل يبقى خمر. طب واستعيرت الكلمة دي ليه؟ علشان خمار المرأة بيستر عورتها، بيداري زينتها. وتعالى النهاردة على المنافيخ الكبار اللي بيحاربوا الحجاب ومش عايزين، اسألهم كده اسمه ايه؟ يعلم الله ما بيعرفش اسمه ايه؟ وتلاقيك قاعد مع واحد عامل نفسه ابو العريف، العالم العلامة الحبر الفهامة، وعيد عصره في عيد فريق ظهره، ويقول لك والله انا بصراحة مش عاجبني البتاع، البتاع اللي بيلبسوه النساء دلوقتي، بتاع اسمه ايه يا حاج؟ البتاع. البتاع ده ايه يا حاج؟ مش عارف، مش هقول لك على وش، هقول لك البتاع اللي... البتاع اللي... اسمه خمار يا اخويا، اسمه خمار، اسمه خمار. اعرف اسلامك، اعرف، اعرف اسلامك. انت ما تحفظش اسماء لعيبه الكوره والممثلين والراقصين، احفظ دينك الاول واحفظ اسلامك الاول. اسمه الخمار، واللي امر به الله قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. جيوبهن هي فتحه السبعه، اللي هي فتحه الجيوب كلتين، سموها في علم النساء كده. طب وليه؟ لان المرأة علشان تلبس فستان او بتاع لازم هتعمل له فتحة عشان تدخل دماغها منه، يوم دي تتدارى تنزل الطرحة مدارية الودن مدارية الرقبة مدارية فتحة الصدر وهكذا، وليضربن بخمرهن على جيوبهن الجيب اللي هو فتحة الصدر دي، ولا يبدين زينتهن. ده كلام الله يقول ولا يبدين زينتهن. قاعدة العامة لا، المرأة عفيفة شريفة طهرة تبدي زينتها اطلاقا الا الجزء، جزء له منها كل حاجة، بين الزوج وبين امرأته لا حياة لا عورات. طب واللي جايين بعد كده، اللي جايين بعد كده دول متحرمين على المرأة تحريم ابدي. ومع هذا ومع هذا شوف تحريم ابدي ما يشوفوش منها الا ما فوق السرة وما تحت الركبة فقط. اللي هم مين؟ يبقى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن بعد عن الزوج، الزوج يشوف منها كل حاجة زي ما قلنا، او ابائهن ابوها. ده بقى ايه كل اللي جايين دول بعد كده، يروا من المرأة ما فوق السرة وما تحت الركبة، لكن ما بين السرة والركبة لا. ابائهن ابوه او اباء بعولتهن ابو جزء، او ابنائهن عيال، او ابناء بعولتهن عيال جزء اللي هي تبقى مرات ابوهم، كل دول متحرمين على تحريم ابدا. كل اللي جايين دول يبقى ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن اخوها، او بني اخوانهن اللي هي تبقى عمتهم، او بني اخواتهن اللي هي تبقى خالتهم، او نسائهن لما تكون واحده زيها برضه الشرط تكون مسلمه، لكن لو يهوديه او مسيحيه المطلق او ما ملكت ايمانهن، او التابعين غير اولي الاربه، غير اولي الاربه يعني اللي ما لهمش حاجه في النساء، عبد عنين مثلا واحد قبله عبيط ملوش حكايه النساء دي، او التابعين غير اولي الاربه من الرجال، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. لو والله عايزين نقف عند الطفل النهارده، الاطفال بتوعنا مش اطفال، العيال مش عيال، لا لا في تلفزيون سبحان الله، مش في تلفزيون في العالم النهارده بقى سبحان الله. اذا ناخد بالنا من النقطه دي، يبقى من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وشوف العظمه اللي جايه، ولا يضربن بارجلهن، مش تطول بقى فستانها وتطول ملابسها ما شاء الله، وفعلتها مثلا الخلخال من تحت ليعلم ما يخفين من زينتهن، لما يحصلش كده. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقالوا ايها وجميعا عشان الخطاب عام للمجتمع، لان دي حاجه ما ينفعش فيها الفرد. ولذلك لو حاكم مسلم بيحكم وجت واحده مثلا يهوديه عنده، او مثلا نصرانيه، وقالت انا مش هلبس الحجامه، انا هطلع على حل شعري كده زي ما انا عايزه، لا لا ثم انا مش مسلمه، لا نعم لكن انا اخاف على شبابي المسلم، ما تفتنيش شباب المسلم، اعملي في بيتك اللي انت عايزاه، لكن طلعت في الشارع المسلم يبقى حظي على الشباب المسلم. وهكذا ايها الاحباب، هذا هو امر الله تبارك وتعالى، ستر المرأة، حافظ على حياء المرأة وعلى عورتها يا سبحان الله. نشوف مسألة فقهية، بيقولوا افرض امرأة ماتت بين رجال، مين يغسلها؟ اهي ماتت، هنقول خلاص ماتت بقى؟ لا، ما حدش يكشف عورتها، حية ولا ميتة، شفت ازاي؟ فقالوا طب لو موجود معاها محرم خالها عمها اللي انا قلت لك عليهم دول، ماشي، واحد هيروح منهم ايه؟ هيروح مغسل عادي يحط ايده ما فوق السره وما تحت الركبه، لكن ما بين السره والركبه يلبس جوانتي او يحط على ايده خرق بحيث ما يبقاش ملمس ويغسل. طب ما فيش واحد محرم، مين يغسلها؟ قالوا يبقى واحد عادي ويروح لافف خرقه على ايده او جوانتي عشان ما يبقاش لمسها، ويخبط خبطه على الارض وخبطه على وشها وخبطه ثانيه على الارض على كف ايديها، ويبقى كده غسلها كانه يممها يعني. وقيل يتكب عليها ميه وهي كده في حالها، ما حدش يكشف عورتها ولا حد يكشف سترها، هكذا. شوف العظمه في الاسلام حتى وهي ميته، هكذا ايها الاحباب امر الله عز وجل. فهل نفذ المسلمون والحكام امر الله عز وجل؟ يا ريت يعني انت تشوف النهارده المؤامرات، وده الشق الثاني من محاضرتنا، مؤامرات على حجاب المرأة، مش حجاب المرأة بس، ده مؤامرات على الإسلام في الداخل والخارج، ودينا شايفين الله طب اخوة بيعلقوا ورقة مكتوب فيها اليهود. هم اليهود دائما ينكرون العهود. دي تزعل مين؟ لا تزعل شميل. تزعل شميل. شميل يزعل منها صح؟ لانه يهودي. لما ما اتوقع اطلاقا ان مسلم يزعل منها. طب هم اللي حط الورقة دي ما قالش فلان ولا علان ولا شتم ولا. انا بتكلم عن اليهود. لا تعال. وبرضو موضوع مساكنة ونسوز محمد عبد المنعم. الفترة دي كلها برضو. ليه? عشان مؤتمر مدريد. فكنا بنفخر بكده ونقول الحمد لله. عشان زعلتوا اليهود. بتجيبوا سيرة اليهود. يبقى دي مؤامرات ضد الاسلام وضد المسلمين. تعال شوف واحد يعلق يقصر النهاردة ورقة مكتوب عليها الحجاب عفة وطهارة ونقاء. بالله عليك فيها ايه دي? لا حلحوش وانت. كان معانا اخ لسه موجود. سبناه وطلعنا. شاب بيوزع اللقاء بتاع الرشاد بتاع الشباب. ندعوكم الى حضور اللقاء الاسبوعي. حلحوش هات. طيش طور. وعلى ابو زعبة العدري. طب بالله عليكم. لو واحد من دول كان بيعلق اخويا هايص وانا لايص. كان حد كلمه? حد جا جنبه? عشان بس بالراحة نطلع بالراحة. عشان نعرف العملية ماشية ازاي. ها? كان حد جا جنبه? كانش حد جا جنبه. يا راجل ده واحد معدي على مسجد هدى الاسلام في سيدي بشر. لقاله اسم الاستاذ محمد عبد المنعم والعبد الفقير ان احنا بندي درس اسبوعي هو استاذ محمد بن اتناوب. انا بتناوب معاه كده يعني خميس هو خميسا. وروح ما عرفش يروح. جاله شميناط وقال لك لازم الورقة دي تتشاف. فين دول? قال دول في المعتقل. خلاص مدام في المعتقل تشيلوا الورقة. ولما يطلعوا ان طلعوا ابقوا رجعوها. طب ودي مضايقاك في ايه? دي مضايقاك في ايه? ما انت مريت على يافطة مكتوب عليها دلع الهوانم. عملت معاها ايه? قلت تتشال اليافطة دي? مريت على يافطة مكتوب عليها مراتي تقريبا. واحد شاكك في نفسه يقول لك مراتي تقريبا. عملت معاها ايه? شلت له قلة العدب اللي عملها دي? لا. لا لازم تتشال اليافطة الورقة دي. حرب غريبة الشكل يا انا معاك. وبعدين على المستوى العالمي بقى الحمد لله اتفضحت واتكشفت. الديمقراطية. كويس. يمشي بالديمقراطية. تطلع الديمقراطية مهلبية. والله. لا. طب الاخوة في الجزائر والناس كلها اختارت الاسلام. 188 مقعد بفضل الله. والحزب الحاكم 16 مقعد. لا. تتلاقى الانتخابات اللي جاية. بتاعت يوم الخميس اللي هتيجي ده هي. واعلان الاحكام العرفية. اتفرج على وسائل الاعلام بتاعتنا بقى. يقول لك لقد فاق الوضع في الجزائر حده. لا لا لا لا مش معقول. لا لا لا لا وقف. ايه يا ابني مالك في ايه? لا لا لا. الله. اللي جماعة المسلمين دول زودوها قوي. ياخدوا 188 مقعد. الله. ما بنقول ديمقراطية يا اخوي. ديمقراطية باسلوبكم يعني حكم الشعب للشعب بالشعب. في انجلترا الناس الشعب قال احنا عايزين لواط. عايزين الراجل يتجوز راجل. احنا حريين. ديمقراطية. راحوا مطلعين خلاص يجوز للراجل ان يتجوز راجل. راحوا طلعين للكنيسة والقسيس عقد لهم هما الاثنين. ديمقراطية. عادي فيها ايه? ديمقراطية. روح في امريكا انت اعمل اللي انت عايزه. ديمقراطية. طب وتعالى على المسلمين. احنا عندنا صورة من الديمقراطية. المهم نقول عايزين الله. عايزين حكم الاسلام. لا. ممنوع. ويجي رئيس الجمهورية الشاذ البنجالي يقولك مش لاعب. ما دام المسلمين هيجوا مش لاعب. لا دي لعبة. عشان بيخلي الجو ينزل الجيش احكام عرفية. يلا احضر. ايه الموضوع? بس والله العظيم كويس جدا عشان الناس تعرف الحقيقة اللي احنا عايشينها. ان هما مش عايزين اسلام ولا عايزين دين. هتقول ايه? انا كنت راجل يا ما جبت لهم فلوس كنت بشتغل واجيب واكلهم وخلاص على كده? لا. لا انت مسؤول امام الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. فكل واحد منا يلزم زوجته. فقول يلزم. فيش حاجة اسمها يا حرة. يجيلك راجل يشوفه شنبه في وشه يقول لك والله انا ما بتغطى على مراتي. هي حرة. عايزة تتغطى? مش عايزة. ايه? انت بتشتغل ايه انت? انت بتشتغل ايه انت بالظبط? خلاص انت راجل يا راجل انت. قبل ما تنزل مع مراتك لازم تعملها كشف هيئة. لازم تعملها كشف هيئة. وريني انت ايه? ازاي تجي لها الكلام ده غلط? لا ما يصحش. الله ده انا راجل بغير عليك. الله ده الحيوانات بتغير يا راجل انت. حيوان بيغير على حيوانك. فير. ديك بيغير على الفراخ. انت فين انت يا راجل؟ انت ازاي تبقى مراتك ماشيه كده وانت ماشي جنبها؟ ولا ده بتلاقي راجل النهارده والعياذ بالله يقول لك انا ما اقدرش امشي مع مراتي يوم حجها. ليه؟ بتكسف. الله اكبر، انت بتكسف ما شاء الله. بتكسف من ايه؟ هو بتكسف ان مراته محجبه. شوف قلبوا الايات ازاي. لا حول ولا قوه الا بالله، والله انتكاس للفطره، انتكاس. ده انت تمشي مع مراتك كنت ليك الفخر، ليك الفخر ان مراتك محجبه الحمد لله، ماشي بشرع الله تبارك وتعالى، صح؟ مش هيرضي اعداء الله. طب وانا مالي ومالي؟ ايه يعني؟ ما كله مروح وكله هيمشي لتربته وهنقف قدام الله عز وجل في يوم، يوم تبلى السرائر، تبلى السرائر، كله هيطلع قدام الله، كله هيطلع يستخبي قدام ربنا. لان كلا لا وزر، مفيش حته عنه يستخبى وراه، الى ربك يومئذ المستقر. اذا كل منا مسؤول ايها الاحباب. والله يقول سوره الاعراف: فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين، فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. كله هيسال، وانت هتسال عن بنتك، عن مراتك، عن اختك، عن امك. اذا كان والدك موجود يبقى بالنصيحه بس، لكن ما عدا ذلك بالنصيحه، ما عدا ذلك بالفرق، لكن بالنصيحه بالحكمه والموعظه الحسنه وبالراحه. واحده واحده ننصب الاول ونصنفر الادمغه اللي بدات تتلقى من وسائل الاعلام، فبدات تتطبع بيها وتبص للاسلام على انه شيء غريب، على انه شيء مش متداول. مين اللي بيعمل كده النهارده؟ يا ريت ان تمالك من الناس. خليك في نفسك. الله يقول في سوره المائده: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. هكذا نسال الله عز وجل جميعا ان نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم حببنا الى زوجاتنا وحبب زوجاتنا الينا، واجعل بيوتنا مسلمة لك، وانبت اولادنا نباتا حسنا. اللهم اعزهم بالاسلام واعز الاسلام بهم، واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر وثبت المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك باعداء دينك ومن ولاهم، اللهم عليك باعداء دينك ومن ولاهم، اللهم عليك باعداء دينك ومن ولاهم. اللهم انا نسالك من الخير كله لعادله وآدله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عادله وآدله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، ونسالك مما سالك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء تجعل عاقبته رشدا. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك، الشاكرين لنعمائك، الصابرين على بلائك. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد ما احاط به علمك وخص به قلمك واحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.